الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا عند باب في قولي ما شاء الله وشئت. نعم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فحمد الله أثنى عليه ثم قال: ما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. هذا باب في الحفاظ على الألفاظ في أمر التوحيد، وفي بيان بعض الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر على الصحيح، وقد اعتاد الناس أن يقولوا ما هو أعظم في هذه الأزمنة، وسيأتي تنبيه الإمام على ذلك. قال: باب قولي ما شاء الله وشئت. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بل ما جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال: ما شاء الله وشئت. فكيف بمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، يستغيث به وحده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يذكر الله حتى. لا شك أنه أعظم تنديدا. ولما قال الرجل: من يعصيهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. ولا بد من محافظة على جناب التوحيد، وإن كان قصد المرء سليما، فإن الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، مما لا يشك فيه أنه لم يكن يريد معنى باطلا، ولم يكن يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل، ولكن الشريعة جاءت بتصحيح الألفاظ وتصحيح النوايا معا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجعلتني لله ندا، وقال للآخر: بئس خطيب القوم أنت، مع أن الرجلين ما أرادا إلا خيرا، وذلك أن أمر التوحيد شديد، وأن البيان ينبغي أن يكون فيه واضحا وقويا، وأن يكون ترهيب الناس أيضا شديدا وواضحا في هذا الباب، إذ أنه باب لا يحتمل التساهل ولا يحتمل التسامح، على أن بقية أبواب الدين أيضا لا تحتمل، ولكن هذا الباب الخطر فيه عظيم. يقول المصنف عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. يعني كذا يقول المصنف أن أن النسائي رواه وصححه. وهذا الحديث قد حصل فيه خلاف في الإسناد، فصواب فيه عبد الله بن يسار عن حذيفة بلفظ مختصر، بلفظ جعلتني لله ندا. وقد ذهب بعض الناس إلى جواز هذه ما شاء الله وشئت، وهذا قول شاذ في الحقيقة، مستدلا بقول الله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وهذا عطف السببية ولا تشبه ما شاء الله وشئت، لا تشبه أبدا ما شاء الله وشئت. طيب، قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده، وفي لفظ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني رأيت أتي كأني أتي رأيت رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القول من الأولى أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت على نفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث يعني تفرد به عبد الملك بن عمير، وقد اضطرب فيه، وقد نص على أنه يضطرب في الإسناد، على أنه يضطرب في الأسانيد. ففي الحقيقة انفراد ابن ماجه فيه مظنة تضعيف، إلا أن المعنى صحيح بالشواهد السابقة، إلا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان لأمر ما، فإن هذا أمر لا يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، بل إنه في هذه الأمور كان بيانه يكون سريعا وواضحا صلوات الله وسلامه عليه. هذا اقتدوا بالذين من بعدي. نعم أنا ذكرت أنه اضطرب فيه، أنا مرة في صحابي ورواه مرسل بعد في بعض الألفاظ، فما يعتمد على. نعم فيه مسائل، قال فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم فيه معرفة اليهود بالشرك الأصغر، بل وحتى ببعض صور الشرك الأكبر، وقد وجد في هذه الأمة من كان حقيقة أعظم كفرا من اليهود والنصارى، ومع ذلك ينسب للعلم والفضل. فإن يعني ابن تيمية رحمه الله يقول في ابن مخلوف ومن معه أن اليهود والنصارى أعرف منهم بالشرك، أعرف منهم بالشرك. وقد قال ابن المبارك إننا لنحكي مقالات اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي مقالات الجهمية، واليهود والنصارى متفقون مع أهل الإسلام مع عامة أهل الملل على أن الله عز وجل في السماء، ويخالف في ذلك الجهمية الذين يعني ينادى لهم بالإمامة هذه الأيام، الذين ينكرون علو الله عز وجل على خلقه وينكرون صفات الله عز وجل. بل اليهود قالوا قالوا يد الله مغلولة، وجاء الجهمية فقالوا ليس لله يد البتة. بل ابن حجر في شرح البخاري ينقل عن بعض من سماه بحذاق المتكلمين أن من نسب لله ولدا لم يعرفه من نسب لله يدا لم يعرفه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا شك أن هؤلاء الناس قد وصل بهم الأمر، بل في الحقيقة لم يوجد في اليهود والنصارى رجل قال العبد رب والرب عبد هكذا بإطلاق ابن عربي، وكان عندهم من يعظمه. وفي هذه الأمة جاء ناس عظموا ابن عربي منسوبين للعلم كالشعراني والسيوطي في بعض أطروحاته والمناوي وغيرهم من أهل البدع، عظموا هذا الرجل على ما عنده من ضلال، بل حتى الحلاج على ما صدر منه أيضا جاء من يعظمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان مع كونه هو يعني صاحب هوى، مع ذلك يعني ما دام أنت عرفت هذا الشرك وعرفت فلماذا أنت على هذه الملة؟ وإنما ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. نعم. الثالثة قوله وجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي والبيتين بعده. هذه بردة البصيري، بردة المشهورة، قصيدة ميمية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. والبصيري يعني رجل متقدم في الطبقة على شيخ الإسلام بن تيمية، هو أقدم من البصيري، صاحب زوائد مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه. وهذا الرجل يعني لم يكن من أهل العلم، بل كان من أجهل الخلق، بل كان شاعرا ماجنا حتى أنه يقذف امرأته، ومع هذا يعني ذكر بالإمامة ويذكرون أنهم يروون قصيدته. فحتى ابن حجر في الدرر الكامنة يذكر عن بعض شيوخه وشيوخ شيوخه أنه يروي القصيدة الميمية هكذا في مدح على وجه أخرجتها روايته. وحتى الشوكاني يعني في كتابه تحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر يذكر إسناده للبردة. ولا أدري ما فائدة أن تروى قصيدة كهذه فيها من الكفر والضلال ما فيها، من رجل أصلا هو يحارب هذه الأمور، فما الداعي للتكثر بقصيدة كقصيدة البردة؟ وهنا يعني حتى ابن حجر في كتابه الذي أسماه المعجم الفهرس أيضا يذكر أسانيده إلى هذا الكتاب، يقول قرأتها على العلامة شمس الدين محمد بن علي الغماري النحوي بسماعه لها على العلامة أثير الدين أبي حيان عنه، وكتب إلينا أبو الخير أحمد بن سعيد العلائي عن تقي الدين ابن أبي المحاسن يوسف بن عمر بن سالم سماعا عن الناظمي سماعا، يعني هكذا. وحتى يذكرونها في كتب العلم، يبدأ لا إله إلا الله يعني يبدأ برواية صحيح البخاري ورواية صحيح مسلم وكتب الإسلام وكتب ثم يأتي ويذكر في آخر الكتاب أو في أثناء هذا رواية مثل هذه القصائد التي ليست من العلم في شيء، بل حتى من العجب هذا ابن عليش المالكي يقول وقال بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القرآن، واستدلوا بقول البصيري في قصيدته لو ناسبت قدره آياته عظما لحي اسمه حين يدعى دارس الرممي. فهكذا يستدلون بها وكأنها يعني حديث نبوي أو كأنها أثر عن السلف، يذكرها استدلالا من هذا الرجل الذي إن لم تكن يوما آخر بيدي فضلا فقل يا ذلة القدم. ويقول من علومك علم اللوح والقلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الجارية تقول فينا نبي الله يعلم ما في غدي قال قولوا بقولكم وبعض قولكم لا يستجري إنكم الشيطان، فكيف لو سمع قول البصيري؟ ولا شك يعني أن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت قوله لا يقارن البتة مع مقالة البصيري. وحتى الشاعر الحنبلي الذي اسمه الصرصري الذي طبعت له القصيدة الرائية كأنها في نصرة السنة، فلولا مقام الشيخ حسان وأصبحت مدينة سامراء في غاية الضر الذي كان له قصائد كثيرة في هجاء الأشاعرة ونصرة السنة، وله الأبيات المعروفة في قصيدة الطويلة التي بدأ فيه بمدح النبي ثم ثنى بأحمد وأصحابه حتى وصل إلى ابن قدامة في عصرنا كان الموفق حجة في فقه ثبت الأصولي المعولي. هذا الرجل أيضا الصرصري مع ما ذكر عنه من حرب الأشعرية وكذا كان رجلا أيضا خرافيا كثير الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصائده وكذا. يعني هذا حصل من ابن حجر العسقلاني. فهذا يعني الله المستعان أمر فشل في الأمة وأن لله وأن إليه راجعون. نعم. قال الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، وتقدم من هذه اللفظة لا تصح. الخامس أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. أي هذا إن جاء إقرار، إن جاء إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل الاتفاق على أنها لا يثبت فيها شرع، وإنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات ولم يقل مشرعات. نعم. السادس أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما حصل في الأذان وغير ذلك. الله عز وجل يجعل أسبابا، يعني كما التيمم ضاع عقد عائشة من حكمة الله عز وجل تحصل هذه الحادثة كلها، يعني ترسخ حادثة التيمم، حادثة الإفك كان من حكمة الله عز وجل حتى ينزل حكم القذف ويكون هذا الحكم العظيم متصلا بالأذهان بتلك الحادثة الجليلة التي يعني حصل فيها تشريف الله عز وجل، زيادة تشريف الله عز وجل لامرأة نبيه صلى الله عليه وسلم. فها يعني من هذه الاعتبارات يعني. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. هذه مسألة سب الدهر، ومن سب الدهر فقد آذى الله. قال وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد نقل ابن القيم في مفاسد سب الدهر الذي إذا كان المقصود به الزمان أنه من الشرك، لأنك تظن أنه هو الذي ينفع ويضر، والله عز وجل هو مصرف الدهر، فإن اعتقدت أنه هو الذي ينفع ويضر أشركت، وإن أردت مصرف الدهر فقد سببت الله. ففي البابين أنت يعني توقع نفسك في حرج شديد. وهذا مثل ما يقول الناس، بعض الناس يقول يعني يقول زمن أقشر وكذا وبعض العبارات، إلا أن كان يعني المقصود ذكر محل الزمن كقول الله عز وجل في يوم نحس مستمر أو السنين العجاف، فهذا باب آخر. إيه، وهذا لا يتعارض، الأذية لا تلزم منه الضرر لأنه يؤذون الله ورسوله، وفي الحديث القدسي إنكم لا تبلغوا ضري فتضروني. قلنا تعين أنا الدهر من باب الزمن بعد. إيه من هذا الاعتبار. نعم. أما سب الدهر هذا الذي يعني كثير قبح الله الدهر كذا، الدهر الذي فرق بيننا فرق بيننا وبين الأحبة فقال الدهر آمين، وهذه يعني سبحان الله. وأيضا حتى نسبة الخير أيضا يقول فلان حسنة في الأيام، هذه عبارة لم تكن مادة عن السلف، وكأنها يعني إيش حسنة الأيام يعني جاءت به، يقول لم يجد الزمان بمثله وما ظن الزمان يجود بمثلك، يعني نسبة الأفعال إلى الزمان بهذه الطريقة، وإن كان أهون من السب لكن شو اسمه. نعم. والدهر هل هو من أسماء الله الحسنى؟ ذهب نعيم بن حماد إلى هذا، وذهب إلى هذا ابن حزم الظاهري، إلا أن عامة السلف يعني رأوا أنه ليس من أسماء الله الحسنى، وفي هذا الحديث معنى مصرف الدهر، لأنهم لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر ما اعتبر الله عز وجل ذلك منهم توحيدا، ما اعتبر الله عز وجل ذلك منهم توحيدا، هم لم يريدوا بالدهر الله عز وجل، إنما أرادوا يعني أن زمان ينتهي فيحصل هذا. وأسماء الله عز وجل حسنى وكلها كمال، واسم الدهر لا يشبه بقية الأسماء. قال فيه مسألة: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته آذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. أيه، قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يعني تسب الله ولو لم تقصد، يعني تؤذي الله. وقد أفتى ابن تيمية بأن الذي يسب الدهر يستتاب لم يعلم أنه حرام، ويعذر مع العلم تأثيرا بالغا، ولكن لا يكفر بذلك ولا يقتل وإن كان يخاف عليه الكفر. هذا في الصارم المسلول. نعم. باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهن شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. وهذا سبحان الله انتشر في زمن شيخ الإسلام وغيره، أن يقال فلان قاضي القضاة، قاضي القضاة، وكثير في التراجم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله نص على ملك الأملاك ونحوه قاضي القضاة. وقد نبه شيخ الإسلام تيمية على هذا، لأنه كان أمرا منتشرا في عصره، وبعضهم جوز، يعني وبعضهم جوز أن يقال قاضي قضاة البلد الفلاني بالقيد. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال. وهذا يعني تشبه بالله عز وجل، أن تسمى ملك الأملاك أو حاكم الحكام أو قاضي القضاة. نفس باب هذا. وحتى يعني سيد السادات وغيرها، هذه ألفاظ يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا، قال يعني تواضع صلوات الله وسلامه عليه وأبى ذلك. يقول ابن رجب: ذكر ابن جوزي في تاريخه أن جلال الدولة أمره أن يكتب شاهن شاه الأعظم ملك الملوك، وخطب له بذلك، فنفر العام ورجم الخطباء، وقعت فتنة، وذلك سنة 29 و400. فاستفتى الفقهاء ابن الجوزي، فاستفتى الفقهاء فكتب الصيمري أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية، الصيمري حنفي. وكتب الطيب الطبري أن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك الأرض، وإذا جاز أن يقال قاضي القضاة وكافي القضاة جاز أن يقال ملك الملوك. وكتب التميمي نحو ذلك. وذكر محمد ابن عبد الله ابن عبد الملك الهمذاني أن القاضي الموردي منع من جواز ذلك. قال ابن الجوزي: والذي ذكره والأكثرون هو القياس إذا قصد ملوك الدنيا، إلا أني لا أرى إلا ما رآه الموردي، لأنه صح في الحديث ما يدل على المنع، لكنهم عن النقل بمعزل. يعني هؤلاء القضاة الذين في عصره إذا ذكرهم يستفتون. طبعا هؤلاء لا إلا وكان اليوم الإمام فلان، الإمام فلان، الإمام فلان، الإمام فلان، ما دام الإمامة هذه حصل صارت كلام مباح. ثم ساق حديث أبي هريرة في الصحيح، فعلا حديث الصحيح ما عاد يعرف، ما يعرفون يفتون بخلافه. وابن الجوزي وافق على جواز التسمية بقاضي القضاة ونحوه. وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله بن القيم، هذا ابن رجب يتكلم، قال: وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك يعني ملك الملوك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله تعالى. وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس. هذا كلام حسن لابن رجب في ذي الطبقات الحنابلة. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية هذا قرأت ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. ها؟ الرابع التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. كان أحد أقرباء صلاح الدين الأيوبي كان اسمه شاهن شاه. أي بس نقف هذا. وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم.